وغيره. لا خلوا الأسئلة مشاعرة حتى ما يعني خير إن شاء الله. طبعا يعني بالنسبة للانتفاضة قامت يعني نتيجة لضغوطات معينة معروفة احنا شعرنا بها هناك. ف يعني وان توجهت الان بتوجيه او بتخطيط من قبل ثلاث اتجاهات وهي حركة المقاومة الاسلامية التي تمثل بحماس او الاخوان المسلمين او الجهاد الاسلامي او اللي هي طبعا القيادة الموحدة التابعة طبعا للمنظمات تبعتنا. فبالنسبة لنا احنا لا نستطيع ان نوقفها الان لان لو وقفناها ستزيد الضغوط الاقتصادية علينا يعني ان كان والان وهي مستمرة يعني الاقتصاد تبعنا انهار كليا خصوصا بعد نزول الدينار. خصوصا ايش بعد ايش؟ بعد نزول الدينار كمان الاردني لانه التعامل هناك بالدينار. واليهود طبعا لهم قصد بذلك يعني هو إذلالنا وهم نفسهم يريدون نقطة الانتفاضة بأي شكل ما لأنه أرهقتهم. يعني الجندي يقابل الحجر ببرودة أو برصاصة فهو يتعب نفسيا إنه هو فقط مجهز إنه يقود أو يقابل جيش فيقابل حجر. فربما تكون من المعنوية النفسية لليهود تعبانة حاليا جدا. لكن يعني مش عارف ايش رأي فضيلتك في وقفها او والله بالنسبة لإيقافة والأمر كما تقول أنت هنا لا أستطيع أن أعطي جوابا وإنما أقول الجواب التقليدي أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها لكن الأصل كان ينبغي التليف والإعداد الروحي والبدني والسلاحي في أن واحد غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. نجد يا شيخنا بارك الله في بعض مؤلفاتكم تطلقون البدعة على بعض الخلافات الفقهية وهذا الآن ما هو شائع بين طلاب العلم أمور فقهية سبق الخلاف فيها فنجد من يطلق عليها بأنها بدعة فلا ندري ما هو الضابط للبدعة حتى نتحرز ألا نخطي الأئمة أئمة السلف رحمه الله. هل يحضرك مثال من تلك الأمثلة نعم. التي تشير إليها نعم. أو المسائل الفقهية المختلف فيها نعم. نعم منها مثلا وضع اليدين بعد القيام حسن. وأيضا مثال آخر وهو الأذان في التثويب في الأذان الأخير أذان إيش؟ التثويب في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. أيوة هذا كمثال فقط كمثال. معلش أنا فهمت عليك الآن اسمع الجواب إذا شئت. لا شك أن البدعة هي كل أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يراد به زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما أن البدعة هي المخالفة للسنة فهذا أمر لا خلاف فيه ولكن هناك شيء قد يخطى على كثير من طلبة العلم بل وعلى بعض الخاصة أيضا وهذا الذي ينبغي أن أدندن بكلامي حوله وبالتالي يتبين لك هل يجوز للباحث أن يطلق لفظة البدعة على مسألة فقهية قد قال بوجه من وجوه الخلاف بعض أهل العلم. أقدم ذلك مثال بسيط جدا. لا شك أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم لا يتبادر إلى أذهان هؤلاء أن

أخذها إلى الدار ولما كشرها انهارت بين يديه دينار ذهب أحمر. استغرب الرجل وسرعان ما عاد إليه المدين. هنا بقى يظهر أن المدين عارف حاله أنه عامل دروشي عامل عمل غير منطقي. مد إيده ودفع له 100 دينار لأنه افترض أن 100 دينار ذيك ما راح تصعد. عمل غير طبيعي كما يقولون اليوم وراء الطبيعة. الغني الحقيقة القصص هذه تعطينا عبر عظيمة جدا. إن الطيور على أشكالها تقع كلاهما قلوب صافية سواء الدائن أو المدين. كان استطاعة الدائن يأكل 100 دينار ولا رقيب ولا عتيد. إذا أنه بعد تلك بواسطة البريد المستعجل كلام فاضي هذا مين بده يشهد. لكن هو مضطر أيضا أن الله عز وجل يعرف. قال له والله أنا خرجت اليوم من موعود استغفارك فلما تأخرت وجدت الخشب تتلاعب بين يديك فأخذت وكسرت وإذا فيها 100 دينار. قال والله أنا فعلت هذا لأنه لما جاء اليوم موعود وعرفت أني لا أستطيع أن أفي بالوعد فأخذت الخشبة ونقرتها ودكيت فيها 100 دينار وجئت إلى سائل بعض قلت يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت الشهيد. قال لقد وفى الله عنك بارك الله لك في مالك ورد له 100 دينار. في هذه التقوى نحن اليوم لا نجدها في صدور المسلمين ولذلك تكثر الشكاوى. منين بده يعيش وشلون بده يدبر حاله في هذا العصر وهم يعلمون جميعا أن الكثير منهم كما أشرت في سؤالك بارك الله فيك أنه في عنده شيء من المال لكن إيه بده ينميه بده يحسنه فهو هالجماعة دون ما وصلوا إلى مرتبة الاضطرار هذه المرتبة التي تبيح للمسلم ما الأصل فيه التحريم. يعني مثلا يجوز السرقة إذا اضطر يجوز أن يسرق لكن ما يجوز له أن يرابي أبدا لكن يجوز له أن يسأل الناس. إذا وصل لمرتبة إيش السؤال إذا ما كان عنده ما يغطيه أو يعشيه وين من دون الأشخاص هذول الحمد لله مهما كانوا فقراء ومساكين ما وصلوا إلى هذه المرتبة لأنه لا يزال في الناس خير ولا يزال هناك بعض ذوي المروءة والشهامة يسعون لجمع الأموال من الناس وشراء الحوائج الضرورية للفقراء والمساكين. فما هناك أبدا ما يبرر لأي شخص أن يواقع حدود الله وأن يرتكب معاصيه بحجة إيش أنه بده يشتغل ومده يشتري ثلاجة يشتري سيارة يعني بده يتوسع. نعم استيصدار حج في هذا العام من نوع جديد. نعم كيف ذلك؟ حج لا تعرفه أنت إيه ولا غيرك من أهل العلم ما شاء الله جديد طبعا. نعم إيه الحج صورته الآتية في إيران إن شاء الله. لا لا في إيران هذا بحج الخمين. إيه نعم الآن خمين سيقام له بنيان ضخم جدا يكلف مليارات الدولارات مشافير حج السنة قال لهم روحوا لحج الخميني. نعم لكن الحج هذا وقع في مكة. الله نعم خرجوا من اليوم الثامن إلى عرفة. إلى عرفة أول وباتوا في عرفة ليلة التاسعة ثم نزلوا إلى مزدلفة إلى مكة. الله ما شاء الله. يعني. 9 ولا بعد ما؟ بعد عرفة. بعد عرفة. يوم العشر. يوم العشر. بعد غروب ال. بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس. لا ماذا تولى الصلاة؟ بعد غروب الشمس. لا نزلوا إلى مكة طورا وانتظروا حتى انتصف الليل. فطافوا بالبيت طواف الإفاضة. ثم عادوا إلى مزدلفة. فالتقطوا الجمار ووقفوا يعني بعض وقت من هناك في عرفة في مزدلفة وصلوا المغرب والعشاء بعد منتصف الليل طبعا. لا. ثم نزلوا مسرعين إلى منى فرموا الجمرة قبل طلوع الشمس وربما يمكن قبل الفجر. طبعا في ناس أنا أقول لشهر ضعفة. نعم ضعفة ضعفة. لا شيخنا يعني هذا معنويا يعني نعم نعم فعلوا هذا في حجهم. خافوا اولا لم يبيتوا وطبعا تصور ولم يبيتوا في مزدلفة ولم يصلوا الفجر فيها. صلوا الفجر في منى ورموا قبل الفجر فهذا الحج الجديد. اي بس لا شك يا مسألة لا اخاك ان هذول اخذين فتوى. اي طبعا لان معهم شيخ. اي هذا هو ممكن تنظم مالك من الحكي انهم اخذين فتوى. لا معهم شيخ. اي نعم الله اكبر معهم شيخ. صارت المناسك عبارة عن فوضى. ايش الحج هذا؟ وين تربية الروحية هذه؟ استاذ هنا لما نحكي صحة هذا الحج شيخنا صحة هذا الحج باطل. الحج له أركان وفي واجبات. اي نعم. طيب إذا قام الإنسان في الأركان هذول مثل هذه الجماعة اللي حكى عنها مالك بعتقد قاموا عمل الأركان المطلوبة اللي هي 4 أركان والطلوع على عرفة والطواف ورمي الجمار بس أن أوقاته طيب وين ترتيبها؟ ترتيب ترتيب الصلاة بس يعني أنا بس بالسنة ما صلوا الفجر في المزدلفة الفجر وين؟ صلوا في المزدلفة هذه واجبات ركن صلاة الفجر ركن طبعا طبعا البيات في المزدلفة واجب وصلاة الفجر في المزدلفة ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الصلاة هذه صلاة الفجر في المزدلفة بعد الوقوف في عرفة وقال من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه ولذلك كان أكثر الناس كيف؟ تم حجه ولسه رمى الجمار لا تم معناته بعد هذا فيش فيش في أركان كيف؟ يعني الرسول هذا اللي بتحكيه أنت صحيح يعني أنا مطلوب بقول فقد تم حجه ولسه الحج ما تم لسه في رمي الجمار وفي طواف الإفاضة. هذا عم نحكي نحن بالنسبة للركن. اي نعم. اما لا يزال في اركان. هو اذا بدك تقول هيك بتقول لسه امام طواف الافاضة. واركان ورمي طواف الافاضة. سيدي الرمي واجبات من الواجبات. لكن الركن هو طواف الافاضة. مين يؤذين؟ وعفوك ابو عدنان فقد تم حجه وقضى تفثه. ما معنى هذا؟ يعني فقد تم حجه بالنسبة لما مضى من الأركان إلى هذه الساعة. إلى هذه الساعة. قبل أي نعم. بالنسبة للوضع الوضع الباصل يعني العملية هل الحج الباصات مثلاً بنطلع من عرفة؟ الله يعينه الله يعينه. مسؤوليتهم على المسؤولين عنهم. إلا من علم. تبارك الله. سمعت واحد اسمه أبك الجزائري. هذا بيعجبني جدا في بيعجبني في دائما تفسيره ولفظه لطف كلامه